نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة إن الله لا يخفى

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليسبحوا

لنبذ فجتباه ربه فجعله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالخاطئة فيها يومئذ واقعة

الأول Thank you. وما Yeah. الحياة الدنيا Thank you.

وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا Hey!